بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا حول شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي حول فصل في الوليمة. يقول المصنف رحمه الله: والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الوليمة مشتقة من الولم، وهو الاجتماع، لأن الزوجين يجتمعان. وفي الحقيقة كلمة الوليمة تطلق على كل طعام يقدم في حالة دخول سرور على أحد، كالعرس مثلا، أو حدوث فرحة أو نجاح أو شيء كهذا. فهذا في العادة الطعام الذي يقدم يسمى وليمة. ثم شرع المصنف في بيان حكمها فقال: والوليمة على العرس، ويقال العرس والعرس بضم الراء وإسكانها. قال: مستحبة، يعني هي سنة مؤكدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد بهذا أن فعل الوليمة وتقديم الوليمة أمر مستحب ومسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، أمر به وفعله، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الصحيح الذي روي في البخاري، قال له أولم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج، قال له أولم ولو بشاه. وأما فعله فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، ولذلك أقل الكمال في الوليمة كما قال الفقهاء هي شاه، وأقلها لكن إن لم تتوفر فبما تيسر. ثم شرع المصنف في بيان حكم الإجابة إليها، حكم عمل الوليمة أنها مستحبة، لكن الإجابة إليها، قال: والإجابة إليها واجبة. والمقصود بالوليمة التي الواجبة هنا هي وليمة العرس خاصة، وليست عامة في كل نوع من أنواع الوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي حديث مسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم، سبب تخصيص هذه الوليمة بأنها وليمة العرس، قوله: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. ولذلك لما دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب، وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استثنى هذا الوجوب بقوله: إلا من عذر، فأشار إلى الأعذار التي يباح فيها عدم المشاركة في الوليمة. ومنها على سبيل المثال أن يخص الداعي بدعوته جملة الأغنياء دون الفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. فإذا دعي الأغنياء دون الفقراء لم يجب عليه تلبية الدعوة. ومن الأعذار أيضا أنها أن تكون أن الدعوة إلى الوليمة، الإجابة إلى الوليمة تكون في اليوم الأول واجبة، يعني أو إذا دعاه في اليوم الأول فتسن الإجابة في اليوم، فتصبح الإجابة في اليوم الأول واجبة، في اليوم الثاني مسنونة، لكنها في اليوم الثالث تكره. ومن أيضا هذه الشروط، شروط إجاب دعوة الداعي، هي أن يكون الداعي مطلق التصرف في ماله، فلو دعاه طفل أو من لا يملك التصرف أو كان سفيها أو محجورا عليه بسفه أو بفلس ونحوه ولا يملك التصرف في مطلق ماله، فإنها لا تصح أو لا تكون حينئذ واجبة. وأيضا من شروطها ألا يكون المدعو قاضيا، وإلا أو في معنى ذلك من أصحاب الولايات العامة، وألا يكون أيضا معذورا بمرخص في ترك الجماعة، كأن يكون به مرض أو به أو نزول مطر شديد أو ريح عاصف تمنع أو تحول دون إتيانه لهذه الوليمة. وأيضا من الشروط ألا يكون فيها منكر، وهذا المنكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بالآلات ونحو ذلك. وأيضا من شروط وجوب الإجابة أن يكون المال حلالا، فإن كان المال فيه شبهة فإنه مكروه على المذهب حينئذ الاشتراك فيها. هذه جملة من الشرائط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في مسألة الوليمة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فصل في التسوية في القسم بين الزوجات، فقال رحمه الله: فصل. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة. وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، وبثلاث إن كانت ثيبا. وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. في هذا الفصل المصنف رحمه الله يتكلم عن قضيتين أساسيتين، هما القسم بين الزوجات لمن كان متزوجا أكثر من واحدة، وتحدث أيضا عن مسألة نشوز المرأة وكيف عالجها أو عالجتها الشريعة. وأولا القسم هو يعني من قسمت الشيء، يعني أعطيت كل واحد قسما أو نصيبا. والقسم هو النصيب، يبقى القسم يعني مصدر من قسم، والقسم هو النصيب نفسه. وأما النشوز فهو الخروج عن الطاعة. القسم بين الزوجات إذا كان الإنسان عنده زوجتين أو زوجات، فإنها حتى ولو كنا إماء فلا مدخل لإماء يعني في مسألة، يعني حتى ولو كان قد تزوج أمة بشرطها فلا مدخل لإماء غير الزوجات فيه، يعني الإماء لا يدخلن في القسم لأنهن يعني ملك اليمين لا يجب فيه القسم. يقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا دليل وجوب مسألة القسم، ولذلك حكم القسم بين الزوجات واجب. ولذلك قال المصنف: والتسوية في القسم بين الزوجتين بين الزوجات واجبة. يقصد هنا القسم في المبيت، يعني يتكلم هنا عن المبيت بين الزوجتين أو الزوجات. حتى ولو كان عند أحد هاتين الزوجتين أو هؤلاء الزوجات عذر كمرض وحيض، حتى ولو كان عندها رتق أو قرن، وحتى لو كانت محرمة، لأن المقصود من القسم لا الجماع والوطء، وإنما المقصود فقط هو أن يحصل الأنس بين الزوجين. لكن إن وقع نشوز للمرأة فإنها حينئذ يسقط أمران كما سيبين المصنف، الأمر الأول وهو المبيت، والأمر الثاني وهو النفقة. والأصل في مسألة القسم في المبيت أن يكون الليل هو الأساس، لأنه وقت السكون. ولكن من كان عمله في النهار ففي الليل مثلا كالحارس ونحوه، فإن عماد القسم عنده يكون بالنهار والليل تبع له، فيجوز للإنسان أن يقسم بين زوجاته إما بالليل ويوم قبله، أو الليل ويوم بعده، أو كل ليلتين، أو كل 3 ليال، أو كل أسبوع، يعني يسبع عند هذه وهذه وهذه، أو حسب ما يكون بينهم. فلذلك يقول المصنف رحمه الله: هناك حرجين أساسيين في مسألة القسم. إذا قسم لكل امرأة يوما وليلة مثلا، فإنه لا يجوز له الدخول على غير المقسوم لها في النهار إلا لحاجة، وأما في الليل فلا يجوز له الدخول على غير المقسوم لها إلا في حالة الضرورة. يبقى عندنا حالتين: إما أن يدخل على غير المقسوم بها في لوجود حاجة، فإن ذلك يجوز لهذه الحاجة، يجوز لهذه الحاجة. أما إذا لم تكن هناك حاجة يحرم ذلك طبعا. وإن فعل فطال مكثه، لزمه أن يعوض هذه صاحبة النوبة التي عنده المدخول عليها. وأما دخوله لحاجة، زي مثلا أنه يسلم لها النفقة، يسألها إن كانت تحتاج شيء من السوق، أو يحضر لها شيء بحيث أنها لا تخرج، يعني هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيت عندها ولا يقضي إذا دخل لحاجة وإن طال الزمان. وهذا يعني قاصر على مسألة الليل. على مسألة النهار، الدخول عليها في النهار يكون لحاجة، وله كل شيء ما عدا الوطء من الاستمتاع، لما ورد في الحديث: يدنو من غير مسيس. ولكن إن وقع منه هذا الوطء في نوبة في غير صاحبة النوبة، فإنه يحرم عليه مسألة الدخول والوطء، ولكن لا يحرم الوطء لذاته، لأنه لا يعتبر حرام لأنها لا تزال امرأته. ووجب عليه إن طال هكذا أن يؤدي لصاحبة النوبة أو يعوضها عن الوقت الذي قضاه مع ضرتها. والفقهاء يقولون أيضا أن أقل القسم يكون نهارا وليلة أو ليلة ونهار، ولا يجوز تبعيضها لأن ذلك فيه تشويش على العيش. وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة فهذا محمول على رضاهن. وأما يعني الاقتصار على الليلة يكون أفضل من الزيادة عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز كما ذكرت ليلتين وثلاثا بغير رضاهن، لكن لا تجوز الزيادة عليها بغير رضاهن، يعني على 3 ليال لا تجوز، يعني أنه يقسم لكل واحدة أكثر من 3 ليال هنا وثلاث ليال هنا وثلاث ليال أكثر من ذلك، يعني 4 و4 و4 لا يكون إلا برضاهن. وتكون هذه الحالة يعني البدء بالقرعة يكون البدء بواحدة منهن يكون عن طريق القرعة، ثم بعد ذلك يعني سيقرع بين الأربعة عن من هي صاحبة النوبة الأولى، ثم بعد ذلك يقرع بين ثلاثة من هي صاحبة النوبة الثانية، ثم يقرع بين اثنتين من هي صاحبة النوبة الثالثة، ثم بعد ذلك من تبقت فهي صاحبة النوبة الرابعة إذا كان متزوجا بأربعة. أما بالنسبة لأحكام السفر في القسم فقد شرع فيها المصنف بقوله: وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة. يعني إذا أراد الزوج أن يسافر، إما أن يكون هذا السفر سفر نقلة أو سفرا قصيرا، يحرم على هذا الرجل أن يستصحب إحداهن دون الأخرى. يعني إذا كان سينتقل من بلد إلى أخرى فإنه يحرم عليه أن يصطحب بعض نسائه دون بعض حتى ولو كان هذا بقرعة. لماذا؟ لأن هذا فيه وحشة لهذه المرأة التي ستترك مثلا في بلد وحدها، فإنه يجب عليه أن يصطحب جميع زوجاته إذا كان ذلك لنقلة، أما الانتقال يعني هجرة لمكوث سنين أو كذا، فإن هذا يجب عليه أن يعيش معهم ولا يجوز أن يتركهن إلا لأمر ضروري جدا بعد مع رضاهن، بل إما أن ينقلهن معه أو يطلقهن، لأن في ذلك قطع أطماعهن من الوقاع، لأن ذلك يشبه الإيلاء. ولذلك لكن إذا أراد أن يسافر سفرا قصيرا مباحا وسيرجع منه فإنه يجب عليه أن يقرع بينهن. القرعة هنا في هذه الحالة واجبة، لأنه يعني يخرج من غرض هواه إلى يعني إلى إرادة مولاه سبحانه وتعالى، ويخرج في هذه الحالة التي لها سهم القرعة، لما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وسواء كان ذلك في يومها أو في يوم غيرها. فإذا خرجت المرأة بالقرعة فإنه في هذه الحالة لا تدخل نوبتها في مدة السفر، هذه مدة السفر لا تعوض، لا تعوض بالنسبة للأخريات، لأنها قامت بالقرعة. ثم إذا رجع، يعني هو مثلا اليوم السبت وسفره سيكون السبت، وهو يقيم عندها عند التي وقع عليها القرعة السبت والأحد، السبت وليل والليلة التي قبله، فيجب عليه أن يعوضها عن هذا اليوم الذي سافر فيه معها حتى، لأنها لما قامت بالقرعة فإنه لا يعوض للباقيات عن هذه النوبة. لكن إذا خرجت هذه المرأة لحاجة نفسها، كان تكون مثلا لها بنت أو لها أسرة يجب أنها أو تحب أنها تزورها، تزور أرحامها في مكان بعيد وهو سيسافر بها، فهذه لحاجة نفسها، ففي تلك الحالة فإنها يعني إيه يقضي للباقيات، لأنها أخذت من الوقت، وهذا كان لكن يستبعد كما يقولون وقت السفر الذهاب والإياب. وإذا سافر بالقرعة لا يقضي للزوجات المتخلفات مدة سفره، لأنه لم يتعد في هذه الحالة بأخذ المستصحبة، لأنها فازت عن طريق القرعة. فالفقهاء يقولون من ذهبت معه في السفر عانت السفر، ومن بقيت فهي ترفهت بالراحة، فتقابل الأمران فاستوي هكذا. لكنه لا يجوز أن يستصحب بعضهن من غير قرعة، فإن فعل ذلك فقد عصى، ولزمه حينئذ أن يقضي المتخلفات، وهذا واضح جدا. ثم يرد سؤال: حكم وهبة إحدى الزوجات حقها من القسم لغيرها. ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت سودة نوبتها لعائشة رضي الله عنها. فالفقهاء يقولون لم يلزم الزوج الرضا بذلك، لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع، هي تملك إسقاط حقها هي إذا كانت هي ترغب في الاستمتاع، لكن هي لا تملك أن تسقط حق زوجها في الاستمتاع. فإن رضي بالهبة ووهبت لشخص معين مثلا لزوجة معينة منهن بات عندها ليلتهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع، وإن وهبت للزوج مطلقا فهو له حق الاختيار، له أن يخصص أي واحدة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان تخصيص الزوجة الجديدة بشيء، فقال وإذا تزوج جديدة سواء كان يعني حر، هذا الرجل الذي تزوج حرا أو كان حرا أو عبدا، فإنه يخص هذه الجديدة بسبع ليال متوالية بلا قضاء للباقيات إن كانت بكرا، سواء كانت بكرا بمعنى أنها على خلقتها بكر أو زالت بغير وطء، كأن تكون مثلا بنت صغيرة، لما كانت بنتا صغيرة سقط منها غشاء البكارة أو وقعت لها عملية أو وقع لها أي شيء بأي عذر فصارت بكرا لعدم وجود غشاء البكارة، لكنها في الحقيقة كانت إيه، لكنها هذا أول زواج لها فهي بكر في الحقيقة، فإذا زالت بغير وطء فإنها تكون بكرا، وبالتالي يقسم لها سبع ليال، وهذا للمؤانسة، وثلاث ليال متوالية للثيب التي سبق لها الزواج، وذلك لما ورد عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سبع، يعني قضى سبعا للبكر وثلاثا للثيب، أنه قال سبع للبكر وثلاث للثيب، وكما قلت أن ذلك فيه معنى من إزاحة وإزالة الوحشة بين الزوجين. ويسن أيضا تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع بقضاء، يعني هذه الثيب إما أن يقضي مع ثلاثة متوالية ولا يقضي لزوجاته الباقيات، أو أنه يعطيها سبعة مباشرة متوالية ثم بعد ذلك يقضي للأخريات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، هيقضي للأخريات الأربعة الزيادة التي أخذتها هذه الثيب في الأول، كما فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله تعالى عنها حيث قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، أي يعني استأنفت هذه الحلقة مرة ثانية. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان نشوز المرأة وحكمه، قال وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، ومعنى خاف يعني تيقن، قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي اللاتي تيقنتم وعلمتم، هذا من باب يعني خاف بمعنى علم، ومنه قول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني علم الإثم والظلم من الموصي، فخاف بمعنى علم هنا. فيقول أن إذا خاف الرجل نشوز مرأته يعني علم نشوزها بأن ظهرت أمارات نشوزها فعلا، يجد منها مثلا إعراضا أو عبوسا بعد أن كانت لطيفة معه وطلاقة وجه، أو يعني كأن أيضا تجيبه بكلام فيه شيء من الجفوة، يجب عليها أولا أن يعظها استحبابا، أولا أن يعظها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، فالأمر هنا للاستحباب، أن يقول لها مثلا اتق الله، احذر العقوبة، يروي لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، هكذا. فإن أبت إلا النشوز هجرها، أي في المضجع لظاهر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخفوا نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ولا يجوز له أن يهجرها في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام، وفي سنن أبي داود فمن هجر فوق ثلاث أيام فمات دخل النار. والأزرعي حقيقة من فقهاء المذهب يقول إن هذا خاص ثلاث أيام، يعني خاصة بإذا كان هذا القصد من الهجر قصد نفسه حظ نفسه، أما إن قصد بها ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم حينئذ. ويقول إن هذا من باب هجرة المبتدع والفاسق ونحوهما، وهو رأي له وجاهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، ونهى صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم، وكذا أيضا هجر جماعة من السلف بعضهم بعضا في الله. نعم. فإن أقامت عليه، أي أقامت، أي أصرت على النشوز بعد الهجر وبعد الوعظ، ضربها ضربا غير مبرح. وهذا الضرب لظاهر الآية لقوله تعالى: واضربوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، والخوف هنا بمعنى العلم كما ذكرت. وظاهر كلام المصنف في الحقيقة حينما قال فإن أقامت عليه، أي أن الضرب لا يكون إلا إذا تكرر منها النشوز، وهذا ما رجحه جمهور العراقيين من المذهب في المذهب، ولذلك هذا قول الرافع طبعا، لكن النووية أجوز الضرب وإن لم يتكرر النشوز، لأن الآية لم تركز على مسألة التكرار، وإنما من مرة واحدة، وإنما يجوز الضرب إذا أفاد ضربها في ظنه، فأما إذا غلب على ظنه أن هذا الضرب لن يفيد فلا حاجة له. والضرب المبرح لا يجوز، وهذا يعني الذي فيه الوجه، ضرب الوجه والمهالك، والأولى في الحقيقة في المذهب أنه يعفو عنها لخبر النهي عن ضرب النساء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من الآثار المترتبة على نشوزها، قال: ويسقط بالنشوز قسمها الواجب لها، وذلك يكون بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، من غير أن تذهب إلى القاضي لمطالبة حق، أو إذا أعثر عن نفقة مثلا، ولا إذا كان الأمر يتعلق باستفتاء وهو لم يوفر لها مفتيا ولم يكن هو عالم، فبالتالي يجوز لها أن تخرج، لكن إذا خرجت لغير هذه الأعذار فإنها تعتبر في نظر الشريعة ناشزا. وتسقط أيضا نفقتها وتوابع النفقة كالسكنة وآلات التنظيف ونحوها، فإن كان بها عذر كأن كانت مريضة أو يعني مضنة لا تحتمل الجماع، أو بفرجها قروح، أو كانت مريضة أو مستحاضة، أو كان الزوج عبلا أي كبير الآلة يضرها وطؤه، فلا تسقط نفقتها لعذرها حينئذ. ولو منع الزوج زوجته حقا لها كقسم ونفقة ألزمه القاضي بذلك، وإذا طلبته لعجزها عنه، فإن أساء خلقه ومعها وأذاها بضرب أو غير ذلك بلا سبب نهاه عن ذلك الحاكم، فإن عاد إليه عذر، ضرب وأهين أمام الحاكم بما يليق به لتعديه عليها، وإن لم يعذره في المرة الأولى، ثم بعد ذلك ربما طالب القاضي، يجوز للقاضي أن يطلب حينئذ تطليقها، يجوز لها أن تطلب من القاضي حينئذ تطليق أن يطلقها، لأنه باعث على الشقاق، ولأنه لم يقضي لها أو لم يسلمها نفقتها، والنفقة واجبة على الرجل عند نسائه كما هو مبين. هذه جملة الكلام على فصلي القسم والتعامل مع نشوز المرأة، ونتوقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.